بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما نزلت هذه الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى جبل الصفا ورقى على الأكمة على الصفا، واسمع ما جرى. دعا أقرباءه، دعا قبائل العرب الموجودين بمكة، بني هاشم، بني سهم، بني عدي، بني تيم بأسمائهم، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، تجمعوا. خرجت القبائل، أتوا إلى الصفا، والنبي على جبل الصفا، بدأ بمقدمة جميلة صلوات الله وسلامه عليه قائلا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، أكنتم مصدقية؟ الجواب: ما جربنا عليك كذبا، ليس بكاذب. صلوات الله وسلامه عليه قبل النبوة، وأما بعد النبوة فمن باب أولى وأحرى، منذ نشأتي وهو صغير ما علم أنه كاذب، لو علموا أنه كاذب ما اتبعوه ولا ذكروا هذا العيب فيه. ارجع إلى ترجمة رسول الله واقرأ ملايين المجلدات التي كتبت فيه، لا تجد إنسانا يستطيع أن يثلم أو يقدح في سيد الخلق بأنه كاذب أو كذا. والذي قالوه، قالته قريش، هي تعلم أنهم كذبا، فإنهم لا يكذبونك، هكذا يقول الله، ولكنهم يكذبون بآيات الله. ولهذا فرعون هذه الأمة، أبو جهل يقول: أنا أعلم أن محمدا صادق، ولكن بني هاشم ما عملوا عمل مجيد إلا عملنا مثله، لكنهم قالوا بعث فيهم نبي، فهل نقول بعث فينا نبي؟ لا يمكن. ولهذا صار العداء، وقال كاذب وساحر ومجنون وما إلى ذلك، وهو يعلم أن النبي براء من هذا صلوات الله وسلامه عليه. أقول لو قرأنا السيرة، سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله الذي رفع السماء، لا تجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة فضلا عن بعض النبوة ما يدل على أنه شرب خمر أو زنى، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. مرة أراد أن يحضر السامري، السامري غناء ورقص عند العرب، أخذ غنمه أعطاها زميل له: احرس لي هذا الغنم، هذه الليلة أنا أذهب إلى نادي الشباب أنظر ليلة واحدة. ترك الغنم عند زميله، أتى إلى النادي، ألقى الله عليه النوم فنام، وما استيقظ حتى طلعت الشمس. انتهى السامري ومن في السامري، وهو لم يشاهد شيئا صلوات الله وسلامه عليه، ليس فيه عيب مطلقا صلى الله عليه وسلم. ربما أنك تقرأ عن بعض المستشرقين يريدون أن يقدحوا في رسول الله ويفترون ويأتون بأشياء يريدون أن يقدحوا بها على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أقول لك هذا الكلام لتكون على بينة من الأمر. مثلا هذا محمد هكذا يقولون زير نساء جماع للحريم رجل شهواني يريدون بهذا القدح عليه أو فيه صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أطيل الكلام. ننظر إلى هؤلاء المستشرقين الغربيين الأوروبيين اليوم ماذا يعمل معه زوجه؟ يخرج للسياحة، يأتي إلى البلاد بلاد السياحة ومعه فتاة بيضاء سوداء خضراء في هذه البلد، البلد الآخر، الثالث، الرابع، يجمع مال ليقوم بالسياحة في هذا العام ويرتاد عدة بلدان، يبيت مع المومسات في الخمور وما إلى ذلك ومع النساء والحانات إلى آخر، ويأتي إلى سيد الخلق الذي قال الله تعالى له ولا أن تبدل بهن من أزواج، بعد هذه الزوجات لك لا تبدل امرأة بأخرى، عليك أن تكتفي بهذا. ولننظر إلى نوعيات الزوجات التي تزوجهن سيد الخلق. انظر، التسعة ثيبات إلا عائشة، زير النساء لا يتزوج ثيبة، يريد بكر، يريد فتاة، ولكن سيد الخلق أول امرأة تزوجها خديجة أكبر منه سنا قبل النبوة، بعد النبوة أول زوجة ثيب سودة بن سمعة، مسلمة حصيفة عاقلة كريمة، تزوج عائشة وبينه وبين أبي بكر ما تعلم من الصلة، تزوج حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصلة التي بينه وبين عمر، أم حبيبة تزوجها قد ارتد زوجها عبيد الله ابن جحش في الحبشة، ارتد يتركها هنالك وهي بنت القرم العظيم أبو سفيان، أبو سفيان يبعث إلى ملك الحبشة ابعث إلي أم حبيبة. بادر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بنت الشخص العظيم الفحل الكريم، لما سمع أبو سفيان وهو مشرك أن النبي تزوج أم حبيبة قال ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه وهو عدو، هو عدو للنبي ومع ذلك قال هذه الكلمة، هو الفحل الذي لا يجدع أنفه، تزوجها محمد ما في بأس. زينب ابنة عمتي أمرها أن تتزوج زيد بن حارثة، أطاعت، قبلة، قرشية عربية هاشمية، يأمرها النبي أن تتزوج مولى زيد بن حارثة ابن حارثة مولى العرب، جميعا يعلمون أن النبي اعتق، هيا زينب تزوجي، قالت زيد، قال زيد، أطاعت، رضيت، سلمت الأمر لله، كافاها الله، جازاها الله على طاعتها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله تولى تزويج زينب لرسول الله من فوق سبع سماوات، ولهذا كانت تفتخر تقول للنسوة أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبعة أرقعة، سبع أرقعة من فوق سبع سماوات. هذا مكان الإخلاص. الله يجازي المخلص المؤمن المتبع المطيع لسيد الخلق. انظر هذا الجزاء العظيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الخلاصة، الصنف الذي تزوجه النبي على هذه الشاكلة إلا بكر واحد صلوات الله وسلامه عليه. وهل تدري ما هي الفائدة في تعدد الزوجات؟ والله جعلهن تسع. الرسول مبلغ مؤسس الأصول والقواعد للبشرية جمعاء، لا لقبيلة من قبائل العرب، لا لأهل مكة والمدينة فقط، وإنما لكل من على هذا الكوكب الأرضي. أيامها لا يوجد إعلام، نحن اليوم عندنا إعلام، قناة أولى وثانية وتلفزيون وثالثة ورابعة، ويا الله يا الله صوتنا يصل إلى بعض المواضع، إلى بعض بلاد العالم، ربما أن يسمعون كلامنا ويسمعون إذاعة القرآن الكريم، ذبذبتها كذا وذبذبتها كذا، وكثير من العالم لا يسمعنا، وأموال طائلة تصل. نحن نبلغ عن بلد، الرسول للعالم أجمع، الصحابة يتلقون عن الرجال، يتلقون عن إن كان في السوق، إن كان في المسجد، إن كان في جميع المواضع داخل البيت. أتكفي امرأة واحدة تبلغ عن؟ لا. ولهذا والله أعلم عدد الله تعالى له النسوة. تنقل سودة عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم سلمة هي معترفة، قالت أنا كبيرة وأنا غيرة وأنا مصبية، عندي أولاد يا رسول الله. خطبها اعتذرت، أنا مصبية، عندي عمرو، عندي سلمة، عندي درة، عندي زينب، وزد على هذا يا رسول الله أنا فيه خصلة لا أستطيع الضرات، أنا غيرة. إيش قال لها صلى الله عليه وسلم؟ أما صبيتك فرزقهم على الله، وأما غيرتك فأنا أسأل الله جل وعلا أن يزيلها عنك. تزوجها حتى يجمع هذا الجيش من الأولاد إليه، لأن هذا الجيش أقرباؤه، أولاد أخيه من الرضاع صلوات الله وسلامه عليه. هذا مغزى. المغزى الآخر أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى تبلغ. اسمع، جاءت أم سلمة يا رسول الله وهي زوجه، أتصلي المرأة في درع قميص فستان، في درع وخمار ما يغطي الرأس، النسوة العرب المسلمات يغطين الرأس، النسوة المسلمات يعملن النقاب، ولهذا المرأة المحرمة لا تنتقب حالة الإحرام ولا تلبس القفازين، الذي يقول بأن المرأة المسلمة على عهد النبوة والقرون الأولى أنها تكشف الوجه كذاب. المرأة العربية المسلمة ما تكشف وجهها، وإنما تلبس خمارها وتعمل لها نقاب يغطي كل شيء إلا عينيها حتى ترى بها الطريق. والمرأة العربية المسلمة في ذلك الوقت تتحاشى الزنا. لما بايع النبي هند أخذ عليها البيعة، لا يشركن بالله، لا يقتلن أولادهن، لا يزنين. قالت أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزني، هذا أمر ما نعرفه نحن، المرأة الحرة لا تزني، عقيدة جاهلية. المرأة إذا أتت إلى مكة تلتمس لها ثوب حتى تزيل ثيابها، وتأخذ من أهل مكة ثوب ما عصي الله فيه هذه العقيدة الباطلة. فإذا وجدت ثوب أخذت، وإن لم تجد ثوب طافت عريانة. جاءت امرأة جليلة التمست ثوب ما وجدت، اضطرت في عقيدتها الباطلة أن تطوب عريانة، طافت عريانة، لكن ماذا قالت؟ اليوم يبدو كله أو بعضه وما عدا ذاك فلا أحله. اليوم يبدو بعضه أو كله وما عدا ذاك فلا أحله. لا يمكن لأحد أن يرى جسدي، أن يرى وجهي، أن يرى فخذي، أن يرى شيئا مني. أين نسوة المسلمات اليوم حتى يسمعن ما كانت الجاهلية عليه؟ وجاء الإسلام وأحسن الأمر وزينه وطيبه، ولكن جاء الاستعمار بعد وجعلهم تفوق نساء الغرب وتزيد برتوة أو 100 متر. نسأل الله العافية والسلامة. الكلام على أن النذير العريان، النبي أول ما أمر بأن ينذر، قم فأنذر. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. قال أنا نذير، ما قال أنا بشير، مع أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام تشتمل أمرين: الأول الإنذار، الثاني التبشير، لكن هذا المقام مقام إنذار، هذا المقام مقام إنذار. لو رأيت إنسانا قامت النار في بيته وهو على النافذة، ماذا تقول له؟ تقول له احذر، النار التهمت البيت. ما في فرصة لكي تقول له النار محرقة، لا تبقى هنا، اعمل كذا. لا، من أول وهلة النار قد وصلت إليك، أنجو. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين. فالنبي مبشر والنبي منذر، وهو في هذا المثل يخوف ويدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يتسابقوا في قبول دعوته والنور الذي أتى به. ولذا يقول لهم النجاء النجاء، أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. إذن هذه دعوة رسول الله. مثل من استجاب ومن لم يستجب. الذي استجاب ما جاء به رسول الله وصار كمن أدلج ليلا ومشى وقبل القول، ماله الجنة، ماله النجاة، ولو كان عاصيا. نعم، ولو كان عاصيا، ولو زنى ولو سرق. نعم، ولو زنى ولو سرق، ما دام أنه خال من الشرك ولم يستحل الزنا والسرقة والكبيرة. لكن البلاء، كل البلاء في الشرك. الذي أطاع الرسول وآمن به ووحد الله ولكن عصى وخالف، وكلنا خطأ، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. وقع الزنا على عهد المصطفى، وغير الزنا وقع، وذلك الجيل أفضل جيل، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن الذي أذنب منهم إما أن يتوب سرا أو يقام عليه الحد أو يموت على هذا الحال، لكنهم بعيدون عن الشر لأنهم كانوا في الشر وأنقذهم الله تعالى من الشر. ولذا قال أمير المؤمنين عمر: أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، أصحاب محمد لا يأتيهم شر، ولكن يخشى عمر الشرك على من يأتي بعد. هيا أضرب لك مثلا، أضرب لك مثلا، ربما أن يقع المرء في الشرك وهو لا يدري. المثل في الصيدليات: يوجد سوار من صفر أو نحاس يباع في الصيدليات، هذا السوار أصفر، قالوا فيه له ذبذبة، هذه الذبذبة تقوي الأعصاب وتمد الجسم بحرارة إلى آخر. ترى رجل عاقل وإذا به في يدي هذا الصفر، اشتراه من الصيدليات، ما هذا؟ قال: هذا صفر من الصيدليات، بكم؟ بكذا دولار ريال. لما تلبسه؟ قال: فيه ذبذبات يهدي الأعصاب، وفيه ذبذبات تعطي الجسم قوة. انتهى. أعد بك 14 قرن، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ هذه الحلقة إيه؟ قال: من الواهنة، مرض يسمى الواهنة، إذا لبست هذا هذا هذا هذه الحلقة يزول عني المرض. فماذا قال النبي له؟ قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الشيء متطابق ولا لا؟ هذا الذي لبسه لا يدري أهو من الشرك أم لا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله باب أن لبس الحلقة ولبس التولة والحلقة والتميمة شر، وذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سمعنا بإنسان المرضى يذهبون إليه، ماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقرأ فاتحة الكتاب؟ لا. ماذا يصنع؟ قالوا: يعطي ملح. وإذا بالسيارات إليه حتى صارت جادة معبدة، وربما أن يتطوع إنسان ويعطي ويعبد الأرض، رجال ونساء صغار وكبار، دعي إلى المحكمة: تعال، ماذا تصنع؟ أنا أصنع أعطي ملح. ما تقرأ شيء؟ قال: لا ما أقرأ شيء. اقرأ فاتحة الكتاب. والله ما قدر يقرأ فاتحة الكتاب، يعني صلاة باطلة. هذا الذي صلاة باطلة يعطي ملح، وكل شيء عنده ملح، ما له علاج إلا ملح، والملح لا يصلح لمن معه أملاح، الملح يزيد الضغط، الذي معه ضغط يقال له: لا تأكل ملح، خفف من الملح ومن الأملاح وما إلى ذلك. صاحبنا علاج الملح، هذا كمن يقال علاج ماء البحر. يأتي إنسان عيني مرضى يغسلها بماء البحر، جاء آخر بطني قال اشرب من ماء البحر، ما عنده إلا ماء البحر. أراد الله تعالى أنه سافر مرة وركب السفينة، وإذا بالسفينة غرقت وإذا به يسقط، استنجد: أنقذوني. قال واحد: لا، دعوه يذهب إلى الصيدلية التي هو عليها دائما ماء البحر، ماء البحر، يمشي في البحر وأريحنا منه. المقصود يقع المرء في الشرك من حيث لا يدري، وهذا هو الخطر. بصراحة بصراحة أذهب لأزور قبر ولي، وإذا ذهبت لأزور قبر ولي صالح أنا أرى الناس واجمين ساكتين باكين مستنجدين مستغيثين، ماذا أصنع؟ أرى شخص كبير بعمامة وثوب ولحية كبيرة، وإذا بي ساجد خانع راكع باكي، أنا كمن أبكي، لو لم يوجد بكاء أبكي وأقول لولا أن الأمر كذا لما فعل هذا كذا. هذا هو الخطر الشديد. الكبيرة خطر وأيما خطر، ولكن خطورة الكبائر عاد الشرك أقل. الذي ارتكب الكبيرة ولم يستحلها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله عذبه، وبعد ذلك أدخله من النار ومآله الجنة. ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى من قال؟ ليس معنى من قال يعني من تلفظ، اللغة العربية عميقة تشمل التلفظ وتشمل العمل. أنا أقول لك قل كذا، يعني قل بلسانك، قل كذا يعني اعمل بكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر لما تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، قال له: إنما كان يكفيك أن تقول، يعني أن تفعل بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض. فمن قال لا إله إلا الله قالها بلسانه وعمل بمقتضاها، إن قالها ولم يعمل بمقتضاها والله لا تنفع شيء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، يعني قالها بلسانه. ولذا يقال الإيمان الإسلام قول وعمل واعتقاد، لابد من الثلاث الأشياء: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فلو قلت ولم أعمل لا ينفع. يقول لا إله إلا الله مليون مرة، لا يصلي، لا يزكي، لا يطيع الله، ما ينفع شيء. ولذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فالمعصية يقع فيها المرء، ولكن ليحذر كل الحذر لا يعصي ويلقى الله وهو على المعصية. الزاني لا يخشى أنه يزني، وإذا زنى يقبض الله روحه على المرأة الزانية المزني بها، ما يخاف، الله قادر على أن يفعل هذا. الخمار يشرب الخمر، وعندما يشرب الخمر تقطع نياط قلبه، أو يشرب مخدرات ويلاقي الله تعالى يوم القيامة. يلاقي الله يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان من آدم إلى آخر البشر يرونه، لأن النبي أخبر بأن من قتل نفسه يوم القيامة يقوم، إن كان قتل نفسه بسكين السكين بيدي، بسيف بسم وهو بيدي، يحتسي السم وهو بيدي، يراه الأولون والآخرون. ألا يخشى عبد الله ألا يلقى الله بهذا الأمر؟ فإذا عليه على المرء أن يحذر. لكن نحن نتكلم الآن على قاعدة علمية أصولية: العاصي إذا عصى ولم يستحل ولقي الله تعالى وهو عاصي يدخل الجنة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه نقاه صفاه طهره بعد ذلك الجنة. لا والله، أراد الله جل وعلا أن يغفر له غفر له من دون مسابقة حساب ولا عذاب، بشرط بشرط، هذا الشرط قاسي، هذا الشرط قاسي وعندنا سهل قاسي: لا يلقى الله وهو مشرك. اليوم يوجد مشرك؟ ما مر جيل ولا مر عام ولا مر على وجه الأرض شرك مثل هذا الشرك في هذه الأزمان. الناس كثير يا أخي. أمريكا، أمريكا الشمالية الجنوبية، استراليا، نيوزيلندا، آسيا، إفريقيا، أوب واحصي عد. والله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بمؤمنين، ما أكثر الناس ولو حرصت، يعني الأكثر كلهم على غير الإيمان وعلى غير الإسلام. إذن المرء عليه أن يحذر هذا الأمر الذي ذكره سيد الخلق. المثل ما هو؟ المثل الذي اتبعني آمن بي أصى إلى ما جئت به استجاب دعوتي أخذ دعوتي، مثله كمثل الذين استجابوا للنذير العريان وأدلجوا ونجوا. وصلى الله على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله.